الراديو 90 90، هواها مصر. يمكن كتير قوي ما يعرفوش ان اللي كان هيمثل فيلم الشموع السوداء مع نجاة اخراج عز الدين ذو الفقار هو عمر الشريف. كان مرشح للفيلم وكان عنده السيناريو، وبعدين اما جات له فرصة لورنس العرب سابه، بعد طبعا ما قدم لنا بقى في بيتنا رجل وغرم الاسياد وإشاعة حب وإلى آخره العديد من الادوار الجميلة اللي عملها في السينما المصرية. ولذلك اختاروا عز الدين ذو الفقار ان هو يبقى يعني ايه بطل الشموع السوداء. قبل كده عمل مع عز الدين ذو الفقار نهار الحب الفظيع لمع فاتن حمامة، اللي هو متاخد عن القصة الروسية انا كارينينا، اللي فيه طبعا المشهد اللي انا ما بنسهوش للعملاق زكي رستم، اللي كانت فاتن حمامة تقول انا بخاف منه بخاف منه لان ايده جامدة، مرة ضربني ألم في فيلم انا الماضي قعدت اسبوع خدي وارم. هو في نار الحب طبعا انتوا فاكرين المشهد اللي هو هي جياله وهو بيقول لها يا نوال مركزي الاجتماعي ما يسمح ليش ان انا ابقى اطلق زوجتي لمتهمة بالزنا، انت ما احترمتيش مركزي يا نوال، يغمى عليكي في مسابقة في روسية لما يسقط من على الحصان ضابط شاب يقال انك بتلتقي به، نوال انا حسيبك زي البيت الوقف مش هطلقك، وعايزة تعرفي ايه كمان، مش هتشوفي هاني ابنك لان هاني ابنك عارف انك متي، مش مصدقاني خليكي ورا الباب، يا هاني البس هدومك عشان حنروح نزور قبر ماما. نوال هاني فين؟ المفروض يكون راجع من المدرسة دلوقتي. ما تخافيش هاني راجع بعد الساعة على الأقصر، ولا كنت عاوزاه يوصل والدكتور هنا ويعرف انه اغمى عليكي ويسألك ليه؟ أودي وشي فين من الناس؟ أعمل إيه عشان ما خليش خصوم السياسيين وإحنا دلوقتي على أبواب معركة الانتخابات يستغلوا جريمتك البشعة دي ضدي ويسقطوني في دايرتي، ولما يتشكل البرلمان الجديد ما بقاش نائب ما بقاش وزير، كان لازم ده يحصل قدام الناس، كان لازم تعرفوا الناس، يعني لو كان حصل من غير ما تشوفوا الناس كان يبقى أرحم. فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة كانت زي عبد الوهاب تعرف امتى تتكلم وامتى تصوم عن الكلام، امتى تطلع في التلفزيون او في الاذاعة وامتى تحتجب وتبتعد وتبقى في عالمها الخاص. يعني أنيسة في يوم سعيد الصغنونة اللي محمد كريم لما شاف قدرتها وهي بتعبر وعبد الوهاب بيغني طول عمري عايش لوحدي، كبر دورها عشان يبقى لها مساحة أكبر في يوم سعيد، وكانت بداية شيرلي تمبل للعالم العربي اللي هي فاتن حمامة في يوم سعيد، ثم دنيا، ثم ملاك الرحمة ورصاصة في القلب، وبداية الانتشار. هقول إيه؟ ما أقدرش أقول فيلم مش حلو لفاتن حمامة، نفسي ألاقي حاجة أقول إيه يعني هي اليتيمتين لحسن الإمام، ولا أسرار الناس، ولا أنا بنت ناس، ولا قلوب الناس، ولا موعد مع الحياة وموعد مع السعادة، ولا ولا ولا ولا ولا طريق الأمل. إيه ده؟ إيه الثراء الفظيع في الأدوار المتنوعة اللي هي عملتها؟ أنا بحب لها قوي الليلة الأخيرة مع محمود مرسي، وبحب لها كمان مع فريد الأطرش، عملت ثلاث أفلام طبعا، أولهم كان لحن الخلود وحكاية العمر كله والحب الكبير اللي هي كانت بتفشر فيه على فريد ومفهمانها يعني لها ماضي وإلى آخره، وكان بيغني لها في أغنية وهي بترقص قدامه في الجبل في لبنان. مر على الراس وعلى العين اشربوا وسقيني من العين. سجلت أنا مع فاتن حمامة أحاديث كثيرة جدا، لكن في تسجيل نادر ليها في عيد ميلادها. عيد الميلاد الكلام ده ملوش اي اهميه. انا عندي حكايه في عيلتي ان انا حفيدتي مولوده في نفس اليوم معايا اسمها فاتم، من وهي صغيره خدت الجو اليوم ده. يعني انا ادخل اوضه من الاوض في البيت ودي ملاحظه على حاجه، بعد ساعه هي بتخش وتقول نفس الملاحظه، ما كنتش انا في الاوضه ولا سمعت. الملاحظات واحده، التفكير واحد، التعقل واحد.